نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الحديث عن تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يلبس المحرم. قال: باب ما يلبس المحرم. ثم ذكرنا أولى الروايات، وكانت رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: ما يترك المحرم من الثياب؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب أنه لا يلبس القميص ولا البرنس وكذلك ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مثله غرس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد عليه، إلا لمن لا يجد عليه، فمن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وكانت هذه الرواية وتلك الإجابة عن سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. كذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تنتقل المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال: لا تنتقل المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. وأيضا تكلمنا عن هذه المسألة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقل المرأة حال الإحرام وكذلك ولا تلبس القفازين. وقلنا: ليس معنى ذلك الأمر أن المرأة تكون كاشفة لوجهها، ولكن أن يكون بالسدل كما كانت تفعل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقلنا أن النقاب هو ما يضرب على الأنف ويكون أيضا تحت العينين، يكون ما يضرب يبقى يشد على الأنف أو تحت المحاجر كما ذكر العلماء، بهذا النقاب الممنوع. لكن السدل يبقى أن تنزل من أعلى، قلنا لا حرج في ذلك الأمر حتى لا تكون كاشفة لوجهها. ولا تلبس القفازين، قلنا ليس معنى ذلك هو إظهار المرأة يديها للناس، ولكن أن يكون من تحت الخمار، أن يكون من تحت الخمار أو جلباب المرأة. وأيضا وقفنا عند الرواية التي يذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين. قال: السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين. يبقى الرواية الأولى كانت رواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا الخفين، نهى عن لبس الخفين إلا لمن لا يجد النعلين. فعند ذلك قال: فمن لم يجد النعلين قال فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. والرواية التي بين أيدينا وهي عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السراويل لمن لا يجد الإزار. قلنا أن الرجل حيحرم في إزار ورداء ونعليه، حيحرم في إزار ورداء ونعليه، فإن لم يجد النعلين فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل عند ذلك يلبس الخفين ولكن بعد أن يقوم بقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ودي رواية الذي رواية ابن عمر رضي الله عنهما. ورواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السراويل لمن لا يجد الإزار. يبقى في حالة فقدان الإزار يبقى هيستعمل السراويل، وكذلك قال: والخف لمن لا يجد النعلين. وقلنا هذه الرواية وردت على إطلاقها، قال: الخف لمن لا يجد النعلين، وبالتالي لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما، لم يقل وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت بعرفات، والرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت بالمدينة. يقول في ذلك: هذا الحكم للمحرم لا الحلال، فلا يتوقف جواز لبس الحلال للسراويل على فقد الإزار، لكن الكلام ده بنتكلم على الإحرام، السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين. يبقى كأن كده لو احنا يعني أخذنا الرواية على إطلاقها وكأنها بتتكلم بصفة عامة، لكن طبعا هذه الرواية كانت بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لما يلبس المحرم، لما يلبس المحرم. يبقى لو احنا قلنا السراويل لمن لا يجد الإزار، يعني السروال ده لا يلبسه الإنسان إلا عند فقدان الإزار، ده الكلام ده بنتكلم على المحرم، على المحرم. قلنا المحرم رجل لا يحرم فيه المقيت ولكن في رداء وإزار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كلام الطراويل لما لا يجوز الإزار هذا للمحرم وليس للحلال. لذلك قال هذا الحكم للمحرم لا الحلال، فليتوقف جواز لبس الحلال للطراويل على فقد الإزار. قال الإمام القرطبي رحمه الله أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد رحمه الله فجاز لبس الخف والطراويل للمحرم الذي لا يجوز عليه والإزار على حالهما. يبقى الطراويل لمن لا يجوز الإزار والخف لمن لا يجد النعلين، هل يا ترى في الحالة دي يبقى هيقوم بقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا عند ذلك يلبس الخفين على حالهما دون الخف؟ الإمام أحمد رحمه الله أخذ بظاهر الرواية السراويل لمن لا يجد الإزار، ولم يذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بفتح تلك السراويل حتى تتحول إلى إزار. وأيضا في هذه الرواية لم يذكر القيام بقطع الخفين حتى يكون أسفل الكعبين، ولكن أطلق الكلام في تلك الرواية. الإمام أحمد رحمه الله أخذ بظاهر الرواية وقال أجاز لبس الخف والسراويل المحرم الذي لا يجوز النعلين والإزار على حالهما. قال واشترط الجمهور قطع الخف وفتح السراويل، فلو لابس شيئا منهما على حاله لزمته الفدية. يبقى قال إن الجمهور علماء قالوا لابد من قطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا بد من فتح السراويل، يبقى نفك السراويل كده حتى تحول كإزار، حتى تحول كإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المحرم من الرجال لا يلبس المخيط، لا يلبس المخيط. المخيط ده قلنا هو المفصل سواء كان في قميص أو كان في سراويل، ولكن ذكر هنا أنه في حالة عدم وجدان الإنسان للإزار يلبس السراويل. هل يا ترى يلبس السراويل على حالها ولا يقوم بفتحها؟ انه يفك الخياطة كده حتى تحول كأنها يعني إزار. فجمهور العلماء على فتح السراويل. الإمام أحمد رحمه الله أخذ بظاهر الكلام قال يلبس السراويل على حالها طالما لم يكن واجدا للإزار، ويلبس الخفين على حالهما دون قطع طالما لم يجد أن عليه. قال جمهور العلماء قال لابس على تلك الحالة لازمته الفدية، يبقى لازمته الفدية. قال دليل لهم قوله في حديث ابن عمر وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فيحمل المطلق على المقيد ويلحق نظير بنظير سوائهما في الحكم. هل يحمل المطلق على المقيد؟ قلنا أن الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرواية قلنا على الرغم أنه يقوم بحمل المطلق على المقيد، لكن في هذه المسألة لم يقم بحمل المطلق على المقيد، وقال ده آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استند إلى قاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما في رواية ابن عمر رضي الله عنهما ده كان خطاب، ما كانش لسه هينبني على هذه المسألة عمل. وبالتالي عند العلماء يقولون جواز تأخير البيان وقت الخطاب، جواز تأخير البيان وقت الخطاب، وقت الخطاب غير وقت الحاجة. يبقى وقت الحاجة اللي هو وقت التنفيذ، يبقى مسألة بيسأل على الإنسان قلنا للعمل الآن، يبقى دي هتبقى فتوى، فتوى قلنا هينبني عليها الآن عمل. يبقى هنا في الحالة دي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اللي هو وقت التطبيق. لكن نقول كما بينا بالأمس لو كان إنسان بيسأل عن الحج، فعند ذلك نقول لسه الحج لسه قدامه فترة طويلة، فده وقت الخطابة مش هينبني عليه عمل الآن. فإن ممكن إنسان يبقى يعني يتجاوز في بعض المسائل، لا يدقق أو في بعض المسائل أو الأحكام غير هذه المسألة، فلذلك قال يقطعهما في مسألة ابن عمر رضي الله عنهما. ثم يأتي بعد ذلك وقت البيان ده وقت الحاجة، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخفين إن لم يجد النعلين، ولم يذكر في تلك الحالة قطع الخفين. فده آخر الأمرين، يبقى ده كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا خاصة ده وقت التنفيذ والحاجة، ومش كل المجموع الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان شاهدا لخطبته في المدينة، ولكن نقول أكثر هذه الجموع لم تكن حاضرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في المدينة. فعلى ذلك قال يبقى لا يجوز ان احنا نؤخر البيان عن وقت التطبيق، عن وقت التطبيق. ولكن دليل الجمهور هو حمل المطلق على المقيد. قال والحق النظير بالنظير السوائمة في الحكم. كذلك السراويل، جابوا منين فتح السراويل؟ قالوا ما قالوا كما نقول في ممنوع لبس السراويل، ممنوع لبس الخفاف الا في حاله عدم وجود النعل، يبقى يقطع الخفين. الممنوع لبس السراويل أيضا لأنها من المقيت. طبعا الكلام ده بالنسبة للرجال، فعلى ذلك قالب في الحالة دي نقوم بفتق ذلك السروال إن لم نجد الإزار. ولذلك قال ألحق النظيم النظير السروال في الحكم. قال ابن قدامة رحمه الله الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجها من خلال. قال الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجها من خلال. قلنا عشان نخرج من خلال قالب نقوم بقطع الخفين، بقطع الخفين إن لم نجد النعلين في حال لبس المحرم للخفين. يبقى ده كلام ابن قدامة رحمه الله. وايضا قال اكثر علماء والاصحاب الشافعي والاكثر جواز لبس السراويل بغير خلق قول الامام احمد رحمه الله. يبقى جانب العلماء قالوا يعني لو لبس السراويل لا يقوم بفقية، قلنا خلافا لقولهم انه يقوم بقطع النعلين، يقوم بقطع الخفين ان لم يجد النعلين، رغم بين امرين. البعض فرق كده وقال في حال الخفان إن لم يجد نعلين يقوم بلبس الخفان ولكن بعد قطعهما أسفل الكعبين، أما إن لبس السراويل فلا يقوم بفتقها ولكن يلبس السروال على حاله. الإمام مالك رحمه الله قال وكأن حديث ابن عباس لما يبلغه قال أنه سئل عنه فقال لم أسمع بهذا الحديث، لم أسمع بهذا الحديث. طبعا الإنسان لما بيجيب على مسألة يجيب المسألة على حسب الدليل الموجود عنده، على حسب الموجود عنده. فلما يجي نقرا كده الامام مالك رحمه الله يعني قال كذا في هذه المساله قال كذا، قلنا قول ممكن يكون مخالف لروايه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نعلم كما قال انه لما سئل عن هذا الحديث حديث ابن عباس قال لم اسمع بهذا الحديث. يبقى ممكن بعض العلوم بتقصى على العالم، يبقى بعض العلوم بتقصى على العالم، فهذا لا يعيب به العالم، العالم العالم، ولكنه عندما يجيب يجيب على حسب الدليل ورد عنده. ولذلك قال لم أسمع بهذا الحديث، لأن ما فيش حرج أن الآن الإنسان لا يستطيع أن يحوز على كل العلوم أو على معرفة كل الأحاديث، لكن من الممكن أن تتفلت بعض هذه الأحكام من العالم، وهذا لا يعيب به العالم، ولكن يرجع ذلك لرب سبحانه وتعالى، الله أعلم، وعند ذلك بيخرج من ذلك الأمر، ولكن لا يتجرأ أن يتكلم في دين الله بغير دليل ثابت عنده، بغير دليل ثابت عنده. فذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله قال لم أسمع بهذا الحديث اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال وكأن هذا الحديث لم يبلغه. قال والخف لمن لا يجد عليه كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فعلى ذلك المسألة أن الإمام أحمد رحمه الله بين وقال جواز لبس الخفاء لمن لا يجد عليه دون أن يكون بقطعهما بناء على رواية ابن عباس رضي الله عنه، ويقدم رواية ابن عباس على ذلك آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف كان بعرفات، رواية ابن عمر كانت بالمدينة ورواية ابن عباس كانت بعرفات، وده وقت الحاجة، وبالتالي قال يجوز تأخير بين وقت الحاجة، فكان بيأخذ ظاهر حديث الجمهور على قطع الخف جمعا بين رواية ابن عباس ورواية ابن عمر، وكذلك على فتق أيضا السراويل لمن لم يجد الإزار الحاق أيضا بهذه المسألة. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطير عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. طبعا مس الصيف محظور على المحرم سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة، يبقى مس الصيف حال الإحرام يبقى ده من محظورات الإحرام سواء دخل في نسك العمرة أو الحج، طالما أهل بذلك النسك سواء كان نسك الحج أو العمرة يبقى من قائمة المحظورات هو مس الصيف. فتقول عائشة رضي الله عنها كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، يبقى عند الإحرام معناها قبل الإحرام كما بينا من كلام عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرام ولحله، كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرام وحله. يبقى قلنا قبل الدخول في النسك كان يصيب من ذلك الطيب في بدنه دون ملبسه، كان يصيب من ذلك الطيب في بدنه دون ملبسه، وكما قالت عائشة رضي الله عنها حتى يرى وبث ذلك الطيب في مفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا على ذلك لما أصاب من الطيب في بدنه ثم أحرم يبقى لا يطالب بإزالة هذا الطيب، لا يطالب بإزالة ذلك الطيب، قلنا لو كان على بدنه، لكن لو وصل إلى ملبسه يبقى يقوم بخلع ذلك الملبس وغسل ذلك الطيب عنه, وغسل ذلك الطيب عنه. قلنا لأنه يبقى يحرم على المحرم أو من ضمن المحظورات هو مس الطيب بعد الإحرام, وبالتالي لا يصحب ذلك الطيب في ملبسه, ولكن جاز أن يمس من ذلك الطيب قبل إحرامه ويكون في بدنه كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كذلك أيضا قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جبهانا من السك المطيب عند الإحرام. كانوا يصيبوا الطيب, طبعا الطيب بالنسبة للمرأة طيب لا رائحة له, قلنا طيب لا رائحة له لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصيب المرأة من الطيب ثم تمر على الرجال, ثم تمر على الرجال, فيحمل ذلك أن ده قالت أنه هو طيب يبقى معروف, ولكنه طبعا لا رائحة له صادرة حتى لا يسمى رائحة الطيب من المرأة, فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. يبقى استصحاب الطيب على البدن طالما مسسنا ذلك الطيب قبل الإحرام قلنا لا حرج في ذلك الأمر, ولا يطلب الإنسان بإزالته عند ذلك. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة الصفية بنت أبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد كان رقت النساء في الخفين فترك ذلك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رقت النساء في الخفين فترك ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع العلماء أنه يجوز المحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته, سوى رأسه ولحيته. وأجمع أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه, وفرقوا بين الطيب والزيت في ذلك الأمر. يبقى لا يجوز استعمال الطيب لكن جاز استعمال الزيت أو الشحم أو السمن سواء كان على بدنه أو كان في طعامه. وأيضا هذه الرواية التي ذكرناها عن عائشة رضي الله عنها فيها الدليل أنه يجوز المرأة أن تلبس الخفين بغير قطر, قد كان رقص النساء صلى للنساء في الخفين فترك ذلك. قلنا معنى ذلك أنه في دليل على أنه يجوز المرأة أن تلبس الخفين بغير قطر, وقلنا تبقى ده كلام الإمام أحمد رحمه الله جواز لبس الخفاف بغير قطر من مجد النعلين بناء على الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن القيم رحمه الله ذكر يعني جملة من الأحكام من خلال الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما, فيقول حديث ابن عمر هذا فيه أحكام عديدة. وقف على حديث ابن عمر الأول الذي ذكرناه, واستنبط ابن القيم رحمه الله أو فند ذلك أو هذه الرواية بالعديد من الأحكام. قال الحكم الأول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم وهو غير محصور فأجاب بما لا يلبس لحصره. يبقى قالت علم أن غيره عن إباحة. يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية كده, قال في رواية قال ما يلبس المحرم اللي يلبسه, قال لا يلبس كذا وكذا. قلنا السؤال كان بإثبات, يعني كأن نقول ما يفعل كذا نقول لا يفعل كذا وكذا. قلنا مع أن طبعا الإجابة الإثبات يبقى السؤال بالإثبات يكون الإجابة بالإثبات, لكن لما كان بالنفي هو الحصر فعند ذلك كانت الإجابة بالنفي. نقول ما يلبس المحرم يبقى نقول والله هنعدل كده يبقى يلبس كذا وكذا وكذا. الحاجات اللي احنا هنذكرها على الإباحة كثيرة, لكن الحاجات الممنوعة هي حاجات محصورة, فكانت الإجابة بالنفي. قال لا يلبس كذا وكذا, لا يلبس كذا وكذا, فكانت الإجابة سؤال بالإثبات ولكن كانت الإجابة بالنفي, لذلك فعلم أن غيره على الإباحة. قال ونبه بالقميص على ما فصل البدن, ونبه بالعبامة على كل ساتر الرأس, ونبه بالبرنس على المحيط بالرأس والبدن, ونبه بالصروع على مفصل على أساسه, ونبه بالخفين على ما في معناهما. يبقى قال إن هو رواية وردت في الكلام عن القميص لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين. يبقى قال إن هو كان دي كلها إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم فنبه بالقميص على ما فصل للبدن. يبقى القميص معناه النوع المفصل للبدن, ونبه على العمامة على كل ساتر الرأس مش شرط العمامة بقى بذاتها, ولكن العمامة أو أي شيء حيضع الإنسان على رأسه كساتر الرأس, ولكن نبه بالعمامة أنه لا يجوز ساتر الرأس, طبعا الكلام ده بالنسبة للرجال. ونبه بالبرنس على المحيط بالرأس والبدن جميعا, يبقى البرنس ده جامع بين الأمرين فنبه على البرنس على ذلك الأمر سواء ده لبسنا البرنس أو ما كان مشابها لذلك البرنس. قال كذلك نبه بالطروع على المفصل على الأنسافر. يبقى إذا كان سروال أو غير ذلك سروال أو غير ذلك في يعني بعض الأحيان إن البعض يقول هذا ملبس الإحرام بيبقى عبارة وكأن في كفولة كده لتغطية الجزء الأسفل لتغطية العورة. يقول كل ده من المفصل كل ده من المفصل. فلذلك التنبيه قال نبه بالسراويل على المفصل على الأسافر. يبقى لو احنا كده شيء مخصص للعورة قلنا زي الكفولة مثلا وغير ذلك نقول ده من المفصل أيضا. ده حكم كحكم السروال والسروال يلبسه المحرم كذلك أيضا ما كان مفصلا على الأساس. ونبه بالخفين على ما في معناهما. يبقى نقول الخفين أو مقام الخفين كالجورب مثلا. يبقى الجورب اللي لبس شراب كده نقول لك لا ما تلبسش شراب يعني تلبس ذلك الشراب. يبقى ده ابن القيم رحمه الله قال كان كل دي إشارات وتنبيهات من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العمامة قلنا لأي ساتر في الرأس مش شرط عمامة يقول لك مش حلبس عمامة لكن حلبس مثلا كذا أو كذا شيء يستر به الرأس يقول لا. هو نبه بالعمامة على عدم جواز ستر المحرم لرأسه ستر المحرم الرجل لرأسه. قال الحكم الثاني أنه منعه من الثوب المصبوغ بالورق أو الزعفران وليس هذا لكونه طيبا فإن الطيب في غير الرأس والزعفران أشد ولأنه خصه بالثوب دون البدن لما هذا من أوصاف الثوب الذي يحرم فيه. قال ألا يكون مصبوغا بورس ولا زعفران وقد نهى عن الزعفر الرجل وهذا منهي عنه خارج الإحرام فالإحرام أشد. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرضون إلا لأوصاف الملبوس لا لبيان جميع محظورات الإحرام. يبقى لما قال ولا يلبس ثوبا مثله الورس أو الزعفران يبقى قال ده مش عشان ده طيب. يبقى على اساس ان ايه نقول فيه الطيب اسد من الورق والزعفران لكن قال انه نهى ان يكون هذا من وصف الثوب هذا يكون من وصف الثوب بالنسبه للرجال. قال الحكم الثالث انه صلى الله عليه وسلم رقص في لبس الخفين عند عدم النعلين ولم يذكر فديه ورقص في حديث كعب بن عجره في حلق راسه مع الفديه وكلاهما محذور بدون العذر. والفرق بينهما يبقى لما ذكر كده في حديث ابن عباس ابن عمر رضي الله عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس الخفين إلا لمن لم يجد عليه فإن لم يجد عليه فليلبس الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين كما قال صلى الله عليه وسلم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رقص في لبس الخفين عند عدم عليه ولم يذكر فدية ذكرش كده أن هيلبس الخفين يبقى عليه فدية. قال ورقص في حديث كعب بن عجرة في حلق رأسه مع الفدية وأن لما كانت الزلزال هوان يبقى كان في حصارات في رأسه كده وكانت تتناثر على وجهه فكان تأذى من ذلك كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بحلق رأسه وأن أيضا أن يقدم الفدية. قال كلاهما محظور بدون عذر والفرق بينهما أن أذى الرأس ضرورة خاصة لا تعم فهي رفاهية للحاجة وأما لبس الخفين عند عالم عالي فبدل فيكون مقام المبدل والمبدل وهو نعل لا فدية فيه فلا فدية في بدله. وأما حكم الرأس فليس ببدل إنما هو ترفع للحاجة فجبر بالدم. قال لفرق من أمرين إيه لما أمر كعب بن عجرة على الرغم من الهوام كان بتؤذي كعب بن عجرة رضي الله عنه فعلى ذلك لكن أمره بذلك شهر مع الفدية مع الفدية وده كان كلام صريح. قال إن هذا الرأس ضرورة خاصة لا تعم فهي رفاهية للحاجة وأما لبس الخفين عند عمل عليه فبدل يبقى على ذلك قال حيكون مقام النعلين. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عن الخفين لم يذكر فيهما فدية كما ذكر في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. وبالتالي نقول يعني في الكلام أن الشارع له أن يفرق الأحكام ده تشريع وتشريع في الحالة ديت التفرقة بالأحكام طالما ورد عن طريق الشارع يبقى لابد من التسليم لذلك. قلنا كحالة لما تكلمنا عن تطهير بول الصبي عن تطهير بول الصبي الذي لم يطعم الطعام فالشارع فرق ما بين بول الجارية وبول ايه وبول الذكر الشارع فرق ما بينهم يقول على الرغم ان ده هذه جارية لم تطعم الطعام هذا صبي لم يطعم الطعام لكن نجد ان الشارع فرق بين البولين فقال هذا يغسل وهذا ينضح وبالتالي انت عبد تسلم لاحكام الشارع وتعلم ان مبناها على حكمة. نقول يا ترى لماذا فرق الشارع يبقى على ذلك لا تبحث عن ذلك ولكن طالما ثبت الحكم بيتم العمل من خلاله يقول عند ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه انه لو ازال شعر الراس عند ذلك كان فيها الفديه ويبتدي، قلنا لو لبس الخفاف يبقى لم يذكر فيها فدية كما يقول ابن القيم رحمه الله. فعلى ذلك يبقى نقول ان الشارع ذكر بهذه المسألة ولم يذكر كذا في كذا، لكن نقول لنا ان نسلم بما ورد عن الشارع طالما كان ثابتا صحيحا، طالما كان ثابتا صحيحا. الحكم الرابع انه الامر لابس الخفين بقطعهما اسفل من الكعبين في حديث ابن عمر، لانه اذا قطعهما اسفل من الكعبين صار شبهين بن عليه. قال اختلف الفقهاء في هذا القطع، هل هو واجب ام لا، هل يجب القطع ولا لا؟ قال اختلف العلماء على قولين، قول اهل انه هو واجب، وهذا قول الشافعي وابي حنيفه ومالك والثوري واسحاق بن المنذر واحدى روايتين عن احمد، لان النبي صلى الله عليه وسلم في روايه ابن عمر امر بقطعهما كما بينا. قال وتعجب الخطابي رحمه الله من الامام احمد رحمه الله، فقال العجب من احمد في هذا، فانه لا يكاد يخالف السنه تبلغه، وقلت السنه لم تبلغه على هذه الروايه، اذا لم يقطعهما تلزمه الفديه كما يقول. قال وعلى هذه الروايه قال تلزمه الفديه، قال انه ترك واجب الواجبات، والواجبات لا تجبر الا عن طريق الجماع. القول الثاني ان القطع ليس بواجب، فهذه اصح الروايات عن الامام احمد رحمه الله، قلنا بناء على الروايه المذكوره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب بعرفات، من لم يجد ازار فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال فاطلق الاذن في لبس الخفين ولم يشترط القطع، وهذا كان بعرفات، والحاضرون معه إذ ذاك أكثرهم لم يشهدوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فإنه كان معه من أهل مكة واليمن والبوادي ما لا يحسم إلا الله. قال تأخير البيع وقت الحاجة ممتنع، تأخير البيع وقت الحاجة ممتنع. قال الإمام أحمد رحمه الله أخذ بمطلق هذه الرواية، رواية مذكورة عن ابن عباس رضي الله عنه، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن في لبس الخفين ولم يشترط القطع، وكان هذا بعرفات. قال والحاضرون معه إذ ذاك أكثرهم لم يشهدوا خطبته في المدينة، ما كانوش حاضرين معه في المدينة، وبالتالي ما لم يشهدوا هذه الخطبة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم. قال فإنه كان معه من أهل مكة واليمن بوادي ما لا يقسم إلا الله تعالى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. هل يبقى لابد يكون فيها بيان؟ لو كان فيه قطع الالتفات في حالة عدم وجود النعلين يبقى يلبس الخفاف بعد قطعهما، لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن ده آخر الأمرين. وكذلك أيضا قلنا أن جم غفير من الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحجون في ذلك العام، قلنا لم يخرجوا معهم المدينة، وبالتالي لم يشهدوا هذه الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيحتاج الأمر أن هو للبيان في هذا التوقيت، فلما لم يبين وأطلق الكلام يبقى دل ذلك على ما استند اليه الامام احمد رحمه الله الى جواز لبس الخفاف بلا قطع، جواز لبس الخفاف بلا قطع بناء على هذه الروايه المذكوره عن ابن عباس رضي الله عنه. ويعني معنى الكلام ان الامام احمد رحمه الله لم يحمل في هذه المساله المطلق على المقيد، ما حملش المطلق هنا على المقيد، قلنا حرام ان هو بياخذ بهذه القاعده حمل المطلق على المقيد، لكن في المساله دي لم ياخذ بحمل المطلق على المقيد، قال ده كان اخر الامرين، وقال ان ما يجوزش تاخير بناء على وقت الحاجه، وده وقت حاجه ده وقت التنفيذ، فان كان اختلاف بين وقت الخطاب ووقت التنفيذ نقول هيقدم وقت التنفيذ، يبقى بناء على ما قال الامام احمد رحمه الله في هذه المساله. قال ايضا في روايه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين قال فليلبس خفين، ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. قال فهذا كلام مبتدا من النبي صلى الله عليه وسلم، بين فيه في عرفات اعظم جمع كان له ان من لم يجد الازار فليلبس السراويل، ومن لم يجد العين فليلبس الخفين. يبين فيه في عرفات في اعظم جمع كان له، ان جمع كبير جدا، ان من لم يجد الازار فليلبس السراويل، ومن لم يجد العين فليلبس الخفين، ولم يامر بقطع ولا بس. اكثر الحاضرين بعرفات لم يسمعوا خطبته بالمدينه ولا سمعوه يامر بقطع الخفين، قال تاخير البيان عن وقت ممتنع. فدل هذا على ان هذا الجواز لم يكن شرع في المدينه، ان الذي شرع في المدينه هو لبس الخف بالمقطوع، ثم شرع بعرفات لبس الخف من غير قطع، يبقى حمل الكلام قال بداء وكانه ما كانش التشريع موجود، لما كان في المدينه كان ده الحال، ولما وصل لعرفات يبقى نزل التشريع وقال بلبس الخفاف في حاله عدم وجود النعال ولكنه لم يذكر القطع، ولبس ايضا السراويل في حاله عدم وجود الازار ولكن بغير قطع، فيؤخذ بالاخر من الامرين يعني كما اخذ الامام احمد رحمه الله. فان قيل فحديث ابن عمر مقيد وحديث ابن عباس مطلق والحكم والسبب واحد، وفي مثل هذا يتعين حمل المطلق على المقيد، وقد أمر بحديث ابن عمر بالقتل. قال فالجواب من وجهين. قال الوجه الأول أن قوله في حديث ابن عمر يقطعهما قد قيل أنه مدرج من كلام نافع. البعض قال إن ذا كلام مدرج من كلام نافع. قال فإن كان مدرجا من كلام نافع ذا الإشكال. قال والجواب الثاني أمر بقطع كلام المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فناداه رجل فقال ما ألبس المحرم من الثياب فأجابه ذلك. وفيه الأمر بقطع. حديث ابن عباس وجابر بعده وعمر بن دينار راوي الحديثين معا عمرو دينار راوي الحديثين معا ثم قال انظروا أيهما كان قبل ويدل أنهم علموا نسخ الأمر بحديث ابن عباس. يبقى قالوا إن ده يبقى الجزئية دي هتنسخ بكلام ابن عباس رضي الله عنهما لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. فهذا حديث جابر أهو وحديث ابن عباس ده ورد بعد حديث ابن عمر. وقال الأمر بالقطع ده كان بالمدينة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فأجاب. وبعد كده كانت الإجابة في حديث ابن عباس وجابر ودي كانت رواية بعد ذلك ده كان بعرفات فعلم ده الحكم المتقدم وده الحكم المتأخر. وقال عمرو بن دينار روى الحديثين معا ثم قال انظر أيهما كان قبل أيهما كان قبل. وهذا يدل على أنهم علموا نسخ الأمر بحديث ابن عباس بحديث ابن عباس. قال حديث ابن عمر قبل أنه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وحديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. يبقى على ذلك يبقى هيقدم رواية ابن عباس رضي الله عنه وكأنها ناسخة لهذه الجزئية ناسخة لهذه الجزئية. قلنا على الرغم من الحكم سبب واحد وبالتالي يبقى يحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة وده كان اللي أخذ فيه جمهور العلماء. لكن هنا الإمام أحمد رحمه الله اعتبر ده لا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة وده كان وقت الحاجة. وقلنا هذا الجم الغفير مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد هذه الخطبة منه في المدينة وبالتالي ما كانش يؤخر هذا البيان أبدا عن هؤلاء القوم أنه مش عارفين الحكم الأول ما سمعوش الرواية الأولى اللي رواية ابن عمر رضي الله عنه ما سمعوش خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كأن الحكم دلوقتي ما بيسمعوه الآن. فعلى ذلك ما يجوزش نحن آخر بيان. يبقى نقول أن كل الأكثر هذه الجموع لم تسمع الحديث إلا الآن فلو كان فيها قطع لأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي اعتمد عليه الإمام أحمد رحمه الله. وقال إن رواية عبد الله بن عباس ورواية جابر كانت بعد رواية ابن عمر رضي الله عنه وده كان وقت التطبيق والتنفيذ وتأخير بيان عن وقت الحاجة ده ممكن. وأيضا قال البعض إن الرواية وردت ولم يقل أحد منهم بعرفات غير شعبة. قال ورواية الجماعة أول من رواية الواحد. البعض اللي هو قال إن هنحمل مطلق على المقيد قال إنه ما حدش ورد في الرواية إن هو وكان بعرفات قال ما وردتش إلا عن طريق شعبة. قال ورواية الجماعة أول من رواية الواحد قيل هذا عبث إن هذه لفظة متفق عليها في الصحيحين ونهيك برواية شعبة لها وشعبة حفظ تلك اللفظة وغيره لم ينفها. قال بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث المستقبل وليس تتضمن مخالفة الآخرين ومثل هذا يقبل ولا يرد. قال ولهذا رواه الشيخان. وقال علي بن ابي طالب قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما. قال قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما وهذا مقتضى القياس فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين السراويل وبين الخف في لبس كل منهما عند عدم الازار والنعم ولم يامر بفتح السراويل لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن عباس ولا غيرهما. ولهذا كان مذهب الاكثرين أنه يلبس السراويل بلا فتح عند عدم الإزار فكذلك الخف يلبس ولا يقطع ولا فرق بينهما. يبقى قال إن هو يعني مقتضى القياس حيقول هذا الكلام. يبقى قال لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبس السراويل على عدم الإزار ولم يأمر فتقهما لا في رواية ابن عمر ولا في رواية ابن عباس. يبقى في رواية ابن عمر قال لما قال ما يلبس المحرم قال لا يلبس يبقى قال من السراويل ولا السراويل ما قالش في حالة عدم وجود الإزار يبقى الله يقوم بفتح السراويل زي ما قال في الخفين. قال ولا يلبس الخفين إلا إن لم يجد النعلين فإن لم يجد النعلين قال فلبس الخفين ويقطعهما يبين الحكم كده. فلو قال السراويل برضك نفس القضية كان هيقول في حالة عدم وجود الإزار فلا يلبس السراويل ولا يقوم بفتحهما. لكن لما قال إن هو ما قالش الكلام ده على السراويل فأجاز العلماء لبس السراويل بلا فتح. قالوا كذلك أيضا يبقى الرواية التي شمت عليها في رواية ابن عباس يبقى أولى في التقدير. يبقى لم قال فإن لا يلبس السراويل إلا لم يجد الإزار ويلبس الكفين إلا لم يجد النعلين يبقى قال الحكم كده لم يأمر بفتح السراويل في حالة عدم وجود الإزار ولكنه قال يلبس السراويل وده طبعا أنه محيط البدن فعلى ذلك قال يبقى نفس القضية بالقياس يبقى على الخفين، يبقى لا يقوم بقطع الخفين في ذلك الأمر. ده طبعا يعني كما قال النذاب الأكثر أن يلبس الثوب بلا فتح لعدم الإظهار، فكذلك الخف يلبس ولا يقطع ولا فرق بينهما. وهل إن هو ده أساسا مقتضى القياس، ده مقتضى القياس مع النص الوارد في مسألة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ده يعني كلام ابن القيم أو معظم كلام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، معظم كلام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. هينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب المحرم يحمل السلاح. قال باب المحرم يحمل السلاح، ونرجع هذا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نتم ذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قال على قول وجوب التلبية، هل المقصود بذلك تلبية مرة واحدة تكفي أو المقصود الصلاة عليها حتى تنتهي التلبية؟ لا، لو إحنا على قول اللي قال يعني إن التلبية شرط لصحة الإحرام، يبقى هنا إن أتينا بها مرة واحدة نقول طبعا التلبية.